ايوه انت قطع عندي انا. نعم ما يحصل. نعم شيخنا. طيب نعم نبدأ شيخنا. ايوه اقرأ اقرأ. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد. نعم شيخنا كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع يحل فاسمع إلى هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن عاشر رحمه الله: ومنع الطيب ودخنا وضرر حمل وإلقاء وسخ غفر شعر، ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع. قوله: منع الطيب والدهن والضرر قمل وإلقى وسخ غفر شعر، ذكر في هذا البيت محظورات على المحرم وهي خمسة. المحظور الأول الطيب، فقال: ومنع الطيب، أي منع الإحرام الطيب، ففاعل منع ضمير مستتر في جوازا تقديره هو يعود إلى الإحرام المتقدم الذي يحرم. والطيبة مفعول به، أي ومنع الإحرام استعمال الطيب، وفسر فقهاء المالكية ذكر بعض فقهاء المالكية الطيب الذي يحرم استعماله في الإحرام بالطيب المؤنث، وهو ما له جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر. قال صاحب الجواهر: ومعنى استعمال الطيب إلصاقه باليد وبالثوب، فإن عبق الريح دون العين كجلوس المحرم في حانوت عطار أو في بيت تجمر ساكنوه، أي استعمال البخور، فلا شيء عليه في ذلك مع كراهة تماديه على الجلوس. فإن مس المحرم هذا الطيب المؤنث ولم يعلق به أو علق به ولكن أزاله سريعا، فاختلفوا هل عليه شيء؟ والمشهور وجوب الفدية عليه، والصحيح عدم الوجوب إذا كان ناسيا، كما أن الصحيح منع الطيب مطلقا كما يؤخذ ذلك من دليله الآتي: مؤنثا كان أو غير مؤنث، والرجل والمرأة في ذلك سواء. وتحريم استعمال الطيب إنما هو في حال الإشرام، وإلى هذا ذهب جماهير الأئمة من الصحابة والتابعين. أما استعمال الطيب قبل الإحرام فإنه يستحب، واستدامته جائز بعد الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. والدليل ووجهه والدليل على منع الإحرام لاستعمال الطيب استعمال الطيب حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب. رواه الطبراني والبيهقي وفيه ابن اللهيعة. وحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته راحلته فمات، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا تمسوه بالطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. وجه الاستدلال أن قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي ولا تمسوه بطيب، أن طيبا نكرة في سياق النفي، فيدل على عموم الطيب من مؤنث وغير مؤنث. ولما تقرر أيضا في فن أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. قاله الإمام الشافعي في الرسالة، وعقده ناظما صاحب مراقي السعود بقوله: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. وقول ابن عاشر بعد ذلك: ودهنا، الواو حرف عطف، دهنا معطوف على الطيب ومعناه ومنع الإحرام دهنا أي استعماله، وذلك أن يدهن أو أن يدهن لحيته وشعر رأسه وهو محرم. وما كان دهنا كالزيت والسمن لا يمنع المحرم من أكله، وإنما الكلام في الدهن به للشعر لما في ذلك من إلقاء التفث بخلاف أكله. والدليل على منع استعمال الدهن في اللحية والرأس حالة الإحرام حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الحاج، قال صلى الله عليه وسلم هو الشعث، التفل. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. ووجه الاستدلال أن التفل هو الذي ترك استعمال الطيب من التفل بفتح الفاء وهي الريح الكريهة، والشعث هو الذي ترك شعره مفرقا غير دهين ولا ملبد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم شعثا جمع أشعث، وهو الذي ترك شعره مفرقا غير دهين. وقوله غبرا جمع أغبر، وهو الذي أصاب شعره الغبار ولم يزله والشعر مفرق. فدل الحديثان على منع استعمال الدهن في اللحية والرأس، لأن هذا الاستعمال له فيهما مناف للشعث والتفل. وقول ابن عاشر بعد ذلك وضرر قمل، ضرر معطوف على ما قبله بالواو العاطفة، ولذلك يقرأ هكذا ودهنا وضرر قمل. وقمل مصدر مضاف، وقمل مضاف إليه، والمعنى ومنع الإحرام دفع ضرر قمل، وذلك صادق بقتله وطرحه، ويدل على هذا كما سيأتي حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه من الأذى فطرح الشعر فترتب على ذلك الفدية. وقول ابن عاشر بعد ذلك وإلقاء وسخ، أصله وإلقاء وسخ، الفاء الإلقاء قوله إلقاء معطوف على ضرر منصوب، والمعنى ومنع الإحرام إلقاء وسخ، وقصر إلقاء للضرورة للنظم، حتى يستقيم له النظم. وقوله ظفر من على وسخ بحذف الحرف العاطفي الواوي لاستقامة وزن البيت أيضا، وتقدير لاستقامة وزن البيت وتقدير مضاعف قبل غفر هو قلم، أي وقلم غفر. وقوله شعر معطوف على غفر بتقدير مضاف إليه، أي وإزالة شعر، فيمنع الإحرام كل ما فيه معنى الرفاهية من إزالة الشعث وإنقاء البدن من الدرن الذي هو إلقاء التفف الذي هو إلقاء التفف. وقول ابن عاشر ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر. أي أن ما تقدم من المحظورات قبل قوله ومنع الطيب إلى قوله شعر وهو المراد من قوله لهنا، فإذا فعل شيئا منها ولو لعذر وجبت عليه الفدية، فلا فرق في وجوب الفدية فيما تجب بين فعله لعذر أو اختيار. قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي مشيرا إلى ذلك بما نصه، فإن فعل ذلك كله أو شيئا منه ناسيا أو جاهلا أو مضطرا في فور واحد فعليه في جميعه فدية واحدة، وإن فرقه في مواطن كثيرة فعليه لكل شيء فدية إلا أن يكون في مرض واحد. فكرر استعمال ما يحتاج إليه في ذلك، فإن كان كذلك ففدية واحدة. هذا كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله. والفدية أن يطعم ستة مساكين مدين من حنطة لكل مسكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك أن يذبح شاة، وهو مخير في ذلك كله إن شاء فعل حيث يشاء. والاختيار أن يأتي بالفدية حيث وجبت عليه. والدليل على أن فعل المحظور تترتب عليه الفدية حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو في الصحيح في رواية للبخاري، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. وجه الاستدلال بالحديث أن حلق الرأس قبل محله محظور، فحلقه كعب للضرورة بعد أن أمره صلى الله عليه وسلم له بعد أن أمره صلى الله عليه وسلم بحلقه. وافتدى من فعل المحظور من فعل المحظور هذا في لفظ آخر للحديث، وهو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفدية إذ قال له: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك إلى هذه، ما الوجع قد بلغ بك، أتجد إلى هذه الدرجة؟ أتجد شيئا؟ قلت: لا. قال: فصوم. فقال: تصوم 3 أيام وتطعم 6 مساكين، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. ونص الحديث الأول: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: تصوم 3 أيام وتطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. ففي هذا اللفظ من الحديث 3 أنواع من الفدية: الذبح لشاة، صوم 3 أيام، الطعام 6 مساكين بتقديم النسك الذي هو الذبح. وسائر روايات الحديث أنه مخير في 3 جميعا. وقول ابن عاشر: ومنع النساء وأفسد الجماع، أي ومنع الإحرام الاستمتاع بالنساء بوقت أو مقدماته، ومنع كذلك عقد النكاح، فإن استمتع بوقت أنزل أو لم ينزل ناسلا متعمدا أو مكرها أو طائعا فاعلا أو مفعولا به أفسد ذلك الحج والعمرة. والدليل على إفساد الجماع للحج الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى في محكم التنزيل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجه الاستدلال عند أهل العلم أنه تعالى نفى الرفث في الحج، وهو نفي بمعنى النهي، والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وأعلاه الجماع. ووقع لفظ رفث وهو نكرة في سياق النفي بلا النافية للجنس، فيعم كل ما يريده الرجل من المرأة. وأما السنة فحديث عثمان بن عفان الذي رواه عنه ابنه أبان رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مالك في الموطأ، والإمام أحمد بن حنبل في المسند، والإمام مسلم في صحيحه. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن المحرم منفي عنه النكاح لنفسه، والنفي والنفي يراد به النهي لما في نكاحه في هذه الحالة من استمتاع، لأن نكاحه لأن لما في نكاحه في هذه الحالة من استمتاع، أو أن النكاح وسيلة للاستمتاع، فالوسائل تعطى حكم المقاصد والنهي يقتضي التحريم لهذه الوسيلة فتكون محظورة في الحج. ثم قال ابن عاشور: إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، يبقى الامتناع كالصيد، أي يستمر منع الاستمتاع بالنساء وكذلك يمنع الصيد للمحرم إلى طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة. وقول ابن عاشر رحمه الله بعد ذلك: ثم باقي ما قد منعا بالجمرة الأولى يحل فاسمعا، أي أن باقي المحظورات يحل للحاج بعد انتهائه من رمي جمرة العقبة. ووقت من رمي جمرة العقبة في وقت الفضيلة لرميها وهو ما بعد طلوع الشمس من يوم النحر، أو في وقت الإجزاء وهو نصف الليل من ليلة النحر ويبقى إلى آخر يوم النحر. ويدل على وقت الفضيلة حديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. أخرجه مسلم في صحيحه. ومن ثم قال الإمام ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ووقت رمي هذه الجمرة من طلوع الشمس إلى زوالها. انتهى كلامه. وذلك على وقت الفضيلة. وأما وقت الإجزاء للرمي فأوله نصف الليل من ليلة النحر ويبقى إلى آخر يوم النحر، إلى آخر يوم النحر. وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وعن أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك وأصحابه، أو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. وقال مجاهد والثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس لحديث جابر المتقدم في وقت الفضيلة للرمي. وإنما حل باقي المحظورات للمحرم بعد رمي جمرة العقبة لتحلله تحللا أصغر الذي يحصل بهذا الرمي والحلق أو بالرمي والنحر. أشار ابن عبد البر رحمه الله في الكافي إلى ذلك بقوله: ويحل له برمي جمرة العقبة كل ما حرم عليه من اللباس والتفث كله إلا النساء والصيد عند مالك. انتهى كلامه. وقول ابن عاشر بعد ذلك: اسمع أسلم. السلام ورحمة الله. أعتذر شيخ. نعم. الله يحفظكم. لا حرج. الله فيكم. وقول ابن عاشر فاسمع أصله فاسمعا بنون توكيد خفيفة قلبت ألفا عند الوقف. والدليل على أن باقي المحظورات يحل بالتحلل الأصغر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري. وفي لفظ لهذا الحديث عند النسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قولها ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. انتهى الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد سوقه لهذا الحديث ما نصه، واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دال على أن للحج تحللين. انتهى كلامه رحمه الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بكم، أجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. شيخنا آمين. لمكم الله، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم لكم الله بالإجابة. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل هل منع الدهن في الرأس واللحية وسائر الجسد أم هو خاص وسائر الجسد أم هو خاص بالرأس واللحية؟ لا، هو عام للشعر، شعر الرأس وشعر اللحية ولبقية البدن، لأن العلة هي إلقاء التفث وجلب إلقاء التفث هذا لا يجوز، وهذا الإلقاء للتفث يحصل في غير الشعر من البدن، ولذا يعم هذا الدهن يعم جميع الجسد. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل القرب من النساء بغير جماع ممنوع مفسد للحج أم هو ممنوع ليس بمفسد للحج؟ هو القرب من النساء ليس بممنوع إذا لم يكن لتلذذ فأحرى لجماع، فالقرب مطلقا لا يمنع، لكن القرب الذي يكون القص منه أو يحصل منه التلذذ تلذذا صغيرا أو تلذذا كبيرا، يحصل تلذذا صغيرا أو كبيرا، وإلا مجرد القرب منهن والتكلم مع مكالمتهن لأمر يهمك وهي من أزواجك أو من أقاربك أو من بينك وبينها محرمية، لا شيء في هذا، مجرد القرب هذا بدون لذة لا شيء فيه، لا ينقض أو لا يمنع. نعم، لأنه ليس باستمتاع. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يسأل عن كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله. نعم، ما أحسن هذا الكتاب. والخطيب البغدادي معروف من كبار المحدثين المعتنين بعلم الحديث وبغير العلوم، كان شغوفا بالعلم واشتهر على عادة المتقدمين في تلك العصور الغابرة، اشتهر بالحديث أكثر من غيره، وإلا له الدراء بغير الحديث. فهذا الكتاب عزيز ينبغي للطالب العلم أن يقتنيه ويستفيد منه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول شيخنا أكرمكم الله، يعني بإطلالة يعني سريعة في الكتاب، يعني كتاب الخطيب البغدادي، وجد فيه أن المحقق كثيرا ما يضعف أسانيد الخطيب في الكتاب. يقول السائل يعني فهل هذا يضعف من قيمة الكتاب العلمية؟ هو أولا لا يضعف، لا سيما إذا لم يكثر ما فعله المحقق، والذي يظهر فيبحث عن هذا، هل ما ضعفه المحقق كثير ينظر إلى هذا، أما إذا كان ما ضعفه قليلا فهذا لا يضعف من قيمة الكتاب. ولو لم نعرف حقيقة هذا التضعيف من المحقق بالنسبة للتحقيق العلمي أيضا، لأن مسألة الحديث لا سيما مسألة الحديث لا سيما في العصور المتأخرة، نعم يوجد محققون لعلم الحديث مثل شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، ومثل العلامة المحدث أيضا عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليمني، فهذان مثالان في هذا العصر من المحققين لعلم الحديث. فينظر في ما ضعفه هذا المحقق، هل هو من أهل التضعيف، فينظر هل هو صحيح أو ليس بصحيح، يعرض على أهل العلم الجيدين وإن كانوا يقلون، لكن مثل هذا يعرض عليهم على كل حال على أهل العلم. فإن قالوا بأن تضعيفه لبعض الأسانيد التي صححها الخطيب البغدادي تضعيفه صحيح، كله مثلا كل تضعيفاته لتلك الأسانيد الصحيحة، إذن فنقول هل هذا التضعيف منه كثير؟ فينظر إذا كان كثيرا مع صحة التضعيف مع صحة تضعيفه فهذا قد يقلل من شأن كتاب الخطيب البغدادي، وإن لم يكن كثيرا فلا يقلل منه. فينظر يبحث ينظر فيه، لا نحكم على كتاب الخطيب البغدادي شرف أهل الحديث بنقص القيمة العلمية لمجرد التضعيف من هذا المحقق مباشرة. ينظر يعرض على أهل التحقيق لهذا الفن. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، يعني تذكرنا مع صاحب السؤال أنا وبعض الإخوة، يعني فقلنا له بأن المحقق يحكم على أسانيد الخطيب، وإنما الأحاديث التي أوردها أو أغلبها يعني تجدها صحيحة في كتب أخرى من صحاح ومسانيد وسنن. أشوف أيوة. فقلنا له إن هذا لا ينقص يعني من قيمة الكتاب. نعم هذا هو، إذا كان كذلك وأنتم اطلعتم عليه فبهذا تعرف أن تضعيفه لأسانيد في هذا الكتاب لا يضعف من قيمة الحديث أو من قيمة الكتاب، لأن هذه الأحاديث توجد في كتب أخرى بأسانيد صحيحة، وهذا موجود في علم الحديث كثرة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول يعني أقرض بعض الناس قدرا من المال، فلما جاء هذا المستدين لرد هذا القرض قام بالاقتراض من طرف آخر بطريقة ربوية، وهو يقول يعني صاحب السؤال بأنه يسأل هل يجوز له أخذ ماله من هذا الشخص الذي اقترض من جهة أخرى ليرد له مع بطريقة ربوية؟ سؤال غير واضح، ما أدري، ما فهمت السؤال. أعيد شيخنا الله يحفظكم. هو يعني كما قال بعض الإخوة، يعني زيد من الناس أقرض عمرا مالا، أعطاه دينا. أيوة نعم شيخنا. فعمر أخذ من طرف آخر قرضا غير زيد. أيوة غير زيد، طريقة ربوية ليرد قرضا آخر. نعم شيخنا. قرضا آخر بطريقة ربوية ليسد دين زيد عليه، رغم أن زيد لم يطلب من عمر يعني أن يرد له الدين بهذه الطريقة، يعني بأن يحتاج إلى أخذ الدين بطريقة ربوية. يعني فهل يجوز لزيد أن يقبل هذا المال القرض؟ نعم. هذا المراد؟ نعم. هذا الذي يظهر أن هذه لا يقال يجب على زيد أن لا يقبل، لا، فلزيد أن يقبل، لكن لو تركه يكون أفضل، لأنه يعرف أصل هذا الدين الذي سيرفع إليه عمرو، فإذا عرفه وهو من مال الربوي، إلا أن هذا المال الربوي وصل إليه أي إلى زيد عن طريق عمرو، وعمرو هو الذي اجترم واكتسب الحرام في جلب هذا المال، فالذنب يكون على عمرو أولا، فهو المسؤول أولا هذا. أما زيد لو أخذه ولو علم أنه حرام، أنه مال اكتسبه حراما، فهذا لا يكون عليه حراما حتما، لأن ذاك عمرا أعطاه، لأنه ملكه هو، ملك عمر، فهو ينظر إلى أن عمرا أعطاه لأنه ملكه، وإن كان في هذا التملك طريقة غير صحيحة فعمر مسؤول عن هذا. لكن لو تركه زيد، ولأنه عرف فعافته نفسه وتركه، فهذا جائز، أقول جائز، لكن لا يجب عليه أن يتركه لأنه مال ربوي، لأن كونه مالا ربويا يتحمل عمرو المسؤولية في ذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سائل يقول، ذكر ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن المدارس الأصولية ثلاث، فذكر منها مدرسة الفقه فذكر منها مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين ومدرسة الجمع. مدرسة الجمع، أيوه، بينهما. نعم شيخ. أيوة. شيخنا، بعض الباحثين يقول بأن هذا التقسيم من ابن خلدون رحمه الله لم يسبقه عليه أحد من العلماء، وعلل لذلك بأن القول باختلاف المدرستين، مدرسة الفقهاء والمتكلمين، هو إذا اتحد الهدف. نعم. إلا أنه في حالة مدرسة الفقهاء والمتكلمين لم يتحد الهدف، فالفقهاء يعني لما حاولوا تأصيل الأصول، ذلك لأن أئمتهم لم يفردوا كتبا تؤصل أصولهم، بينما مدرسة المتكلمين أو الشافعية كما يصطلحون، يعني هي كانت في هدفها محاولة تمحيص أصول الأئمة، التي كتبوها كالشافعي، يعني محاولة رد هذه الأصول وعرضها على الكتاب والسنة والأدلة من أجل بيان صحتها من زيفها. أيوه. فجاء هذا الباحث بخلاصة وقال بأنه لا فرق بين مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين، خصوصا أنهم في الأخير اتفقوا على مسألة تخريج الفروع الأصول على الفروع والفروع على الأصول، يعني لم يكن بينهما خلاف. يعني فما قولكم يعني شيخنا وتوجيهكم لرأي هذا الباحث؟ لا، هو لابد من تحرير السؤال ما المسؤول عنه الآن، هل هذا الشيء الذي تسألون عنه الآن، لأن الكلام متداخل. نعم. فما أدري والله شيخنا هو إيش قصد السائل بالذات، يريد السؤال على أي شيء بالذات كذا، يعني كلام على هذا التقسيم من حيث هو صحيح وليس بصحيح وماذا يريد؟ نعم نعم شيخنا، عن كلام العلامة ابن خلدون رحمه الله في تقسيمه للمدارس الأصولية، جاء هذا الباحث يعني فقال بأن هذا التقسيم لم يسبق ابن خلدون له أحد. طيب، فإذا لم يسبق هل فهل هو لم يسبق لأنه جيد أو لأنه ليس بصحيح؟ يقول بأنه ليس بصحيح. ليس بصحيح. يقول لأنه من شرط المقارنة اتحاد الهدف. اتحاد الهدف. نعم. يعني وأهداف هؤلاء مختلفة. نعم، لأن يقول بأن مدرسة الفقهاء أو الأحناف يعني كان هدفهم في بداية تأصيلهم الأصولي هو جمع أصول الأئمة عن طريق فروعهم، بخلاف هدف الشافعي أو المتكلمين في البداية، فكان هدفهم يعني تمحيص الأصول التي ورثوها عن الإمام الشافعي وغيره من أئمة المدرسة. هو على كل حال عدم اتفاق أو اتحاد الأهداف لا يمنع من صحة التقسيم، من حيث الجملة من صحة التقسيم، وإنما ليظهر لي أن ابن خلدون ذكر ما وجده في أصول أو في أصول هؤلاء الثلاثة فقسمهم إلى هذا التقسيم حسب أصولهم أيضا هم، لأن المتكلمون والفقهاء والأصوليون هكذا قال، أو ليس ثلاثة، هكذا الفقهاء والأصوليون والمتكلمون هؤلاء كلهم يرجعون إلى بحر الشريعة، يعني علوم شرعية، إلا أن أصولهم قد تختلف في تقعيد المسائل الأصولية، قد تختلف، فتجد المتكلم كثيرا ما يضع أصلا في أصول الفقه، هذا الأصل الذي وضعه مأخوذ من أصل اعتقادي اعتزالي، فيخالفون الفقهاء الذين ليست أصولهم اعتزاليا، بل أصولهم يرجع إلى النص الكتاب والسنة مثلا، بخلاف المعتزلة فتجدهم غالبا ما يجعلون العقل إمامهم وإن خالف الكتاب والسنة، ويحاولون أن يؤولوا ما خالف من أصولهم الكتاب والسنة ومن الفروع، هم كلهم، ولذلك يقال لكل أصول، يقال للمعتزلي أصولي وللفقيه أصولي وللفقيه أصولي، لكن لو دققت النظر في ما يرجعون إليه في تقعيد الأصول تجدهم يختلفون. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، فارجع إليه، يقول كلاما قد يوضح هذا توضيحا ما، يقول المعتزلي أصولي فلكن لما كان لأن الجميع يشتركون في خدمة العلم في خدمة الفقه أصول الفقه، لكن المعتزلية مثلا قد يبني بعض مسائله في الأصول على اعتقاد، والمتأخرون من العلماء تجدهم قد ينبهرون بالمعتزلة، لا سيما في عصر المأمون في العصر العباسي مثلا تجدهم ينبهرون بهم فيهولون من شان علم الكلام والفلسفة، فتجدهم بعضهم يقلدونهم ولا من العلماء دون أن يعرفوا أو لو عرفوا أصولهم أو المسائل التي قعدوها، ولو عرفوا أنها مبنية على اعتقادات فاسدة. ذكر هذا ابن تيمية في الاستقامة أو معنى كلامه فارجعوا إليه. فعلى هذا لا نرى أو أنه أن هذا التقسيم ليس بالصحيح، هو شيء تقسيم متداخل ترى. نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه مسألة عظيمة يحتاج إلى فضل وقت. نعم إن شاء الله إن تيسر أرسلها لكم مع الأخ عمر في الحاسوب والله يعطيها لكم. نعم نعم إن شاء الله حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا نفع. آمين آمين. نعتذر أطال عليكم شيخنا. لا حرج حياكم الله بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.